بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب أمر ولاة الأمور بالرفق بالرعية ونصيحتهم عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه وعن أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على حوائج الناس، رواه أبو داود والترمذي. ومن فوائد هذا الحديث كما ذكره صاحب بهجة الناظرين: الجزاء من جنس العمل، فمن احتجب عن العباد احتجب الله عنه يوم التناد. وتحذير الحكام من الإعراض عن تحقيق مصالح الرعية ومنعهم من الوصول إليهم، لأن الناس يحتاجون لإمام يدفع عنهم الظلم ويرجع الحقوق لأصحابها ويسد خلاتهم، أي حاجتهم وفقرهم. وسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة خوفهم من لقاء الله. فهذا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عندما بلغه هذا الحديث سارع إلى وضع رجل على حوائج الناس ليقضيها وينظر فيها. وخبر الواحد حجة بنفسه، ولذلك عمل به معاوية رضي الله عنه. والحديث فيه دلالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى لما احتجب عن أعدائه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. مصداق ذلك في كتاب الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله على مسألة أو على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأنهم يرونه جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما ترون القمر ليلة البدر. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.